من الناس من يصل إلى كعبي، ومنهم من يصل إلى ركبتي، ومنهم من يصل إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق، وهم في مكان واحد. هل نقول كيف؟ الرب عز وجل فوق عرش وينزل إلى السماء الدنيا، هنا يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. هل نقول كيف ينزل؟ هل نقول إذا نزل يخلو منه العرش ولا يخلو؟ هل نقول كيف ينزل ثلث الليل وثلث الليل لا يزال على الكرة الأرضية دائرا؟ نقول أنت في مكانك ما دمت في ثلث الليل فهذا وقت النزول بالنسبة لك، إذا طلع الفجر انتهى وقت النزول بالنسبة لك، وصار وقت النزول بالنسبة لمن كانوا عنك غربا وهلم جرا. وإني أقول لكم أيها الأخوة، الأمور الغيبية لا تقولوا فيها كيف، لأن عقولنا ما تدرك هذا الشيء وحواسنا لا تدرك هذا الشيء، فما دام العقل والحاسة لا تدركه كيف نقول كيف؟ لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ايش قال مالك؟ مالك أطرق برأسه لعظم هذا السؤال، أطرق هكذا حتى علاه العرق، بدا يصب عرقه، ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شو رحمه الله، سؤال كيف ينزل، سؤال كيف استوى بدعة. إذا قلت كيف ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر دائر على الأرض، نقول هذا بدعة. عرفت؟ خذ هذه قاعدة عندك يا أخي، كل شيء من أمور الغيب لا تقول فيه كيف، لأن الأمر أوسع من أن يدركه عقله أو حواسه. أفهمت يا أخي؟ إيش قلت؟ فلا يسأل عنه. طيب يا شيخ أحسن الله إليك، رجل سافر من القصيم إلى الرياض، فقبيل وصوله إلى الرياض أدركت صلاة المغرب، هل يستطيع أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، علما أنه يستطيع أن يدرك صلاة العشاء في الرياض؟ أي نعم، أقول إذا كان هذا الرجل من أهل عنيزة مثلا أو من القصيم وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض، فله أن يصلي المغرب والعشاء جميعا لأنه مسافر، حتى وإن كان يدرك الناس في صلاة العشاء، لأنه ربما يقول أنا إذا وصلت الرياض أكون متعبا وأريد الراحة وما أشبه هذا، نقول اجمع. لكن السؤال إذا كان قد أقبل على بلده وهو يعلم أنه يدرك الوقت الثانية في البلد، فهل يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن ترك الجمع هنا أفضل، لأنه سوف يصل إلى البلد في وقت يدرك فيه الصلاة الثانية في وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء، رجل عنده زوجتان، الأولى مطيعة والثانية معاندة، يقول هل أترك حجرا للثانية حتى تتأدب وأذهب لألامة عند الأولى؟ الثانية التي فيها عناد تعتبر ناسية إذا عاندت فيما يجب عليها، وقد قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرتبة الأولى، واهجروهن في المضاجع، هذه المرتبة الثانية، واضربوهن. والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة، فله أن يهجر الأخرى المعاندة إلى أن تحسن أحواله، وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل. لكن يقول الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم. بالنسبة لشخص أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى بالوضوء التجديد وليس رفع الحدث، وهو يعلم أنه قد أحدث، هل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث؟ نعم. فهمتم؟ رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد، فهل ارتفع حدثه؟ الجواب لا ارتفع حدثه، لا يرتفع حدثه، لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة. أما إذا كان على غير طهارة وش يجدد؟ ماذا يجدد؟ فنقول لهذا الرجل إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك، توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك. أما إن كان ناسيا الحدث، يعني جدد على أنه محدث، على أنه غير محدث، ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث، فهذا يجزئ. نعم. فضيلة الشيخ حسن الله إليك، شخص توفي بسبب حادث سيارة من السرعة زائد، هل يقال هذا باب من أوجه أو من أبواب الانتحار أو وجه من ذلك؟ هذا ليس الانتحار، لكنه قتل نفسه خطأ. إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ، لأنه لو سئل هل أنت أسرعت لتموت لقال لا. المنتحر لو قيل انتحرت ليش؟ يريد الموت، فهذا ليس بالمنتحر، لكن يقال إنه قتل نفسه خطأ. نعم. شيخ حسن الله إليك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم الليل يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم إلى صلاة الليل يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، فهل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم في جوف الليل ركعتين خفيفتين أو بعدها؟ إذا أراد الإنسان قيام الليل فإنه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية، والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد الركعتين، لأن ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل. هنا أحيانا يكون مسجد مزدحم. إيش؟ يكون مسجد مزدحم. إيش؟ يكون مسجد مزدحم فيه ناس كثيرة. يكون في ازدحام. نعم. فهل لي أن أمر بين يدي المصلين في هذه الحالة؟ ثم هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي الصغير سواء كان المسجد مزحوم أو غير مزحوم؟ المرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين ما في بأس، سواء كان المسجد مزحوما أم غير مزحوم. إذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وماذا تظن 40؟ جاء في رواية البزار 40 خريفا، خريفا يعني سنة. نحن نقول للأخ اللي بيمر لا تبكى 40 سنة، نطلب منك 40 دقيقة فقط، إلا إذا كان المصلي في ممر الناس، يصلي عند الباب الناس لابد أن يخرج، فهذا لا حق له. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مطاف الناس، في المطاف، فإن المطاف حق لمن؟ للطائفين. المطاف حق للطائفين، فإذا صار الإنسان مثلا يصلي في المطاف والمطاف معروف أنه مزدحم الناس يطوفون، فلا حق له، مر بين يديه ولا تبالي، حتى لو ردك ادفع. هنا يا شيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنث في النازل، وهذه الأيام تكثر النوازل سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها، فما الضابط في الدعاء في هذه النوازل؟ الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء أنه لا يقنط إلا الإمام، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول في النوازل لا يقنط إلا الإمام، غير الإمام ما يقنط، الإمام أو نائبه مثل القضاة. وعلّل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنط في المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنتت، لكن الصحيح أنه يقنط الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا. لكن نظرا إلى أن من فضلك تقلب الشريط.